بديت بشوق ناديت قلتي لي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي خليني ارجع تلف خليني بين ايديكي كفايه دمع بقى مش عارف اشوف عينيكي خليني ارجع تلف خليني بين ايديكي كفايه دمع بقى مش عارف اشوف عينيكي حتى لوم عليكي وقولي لهم مش ندهاني هو اللي وحشته وجاني ده انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني قولي لهم مش ندهاني هو اللي وحشته وجاني ده انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني ناديت بشوق ناديت قلتيلي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليكي قلبك يسمعني مش دمعه اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني قلبك يسمعني مش دمعه اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني ناديت بشوق ناديت قلتيلي تعالى جيت لا هعاتبك على اللي فات ولا حد لوم عليكي مشتاق لضحكتك يا أجمل ذكرياتي خديني لجنتك يا أغلى من حياتي